هذه أولا سؤال عن حكمة والله أعلم بها. ثانيا أنا في نفسي تساؤل حديث بالقتل إلا بحقه كأنه في معرف يعني. أما قضية الحق هذا أنا بشكل أما على كل حال السبب أعم من أن يكون مجرد لأجل السبب. فشيخنا هنا سؤال، ألا يقال أن المتاجر مثلا سبب وأن المقصود به العبث القتل للعبث الذي لا فائدة من ورائه، هذا المنهي عنه يقال هذا شيخنا؟ إيه لكن هذا هل هو عبث؟ لا أنا أقول أنه ليس عبثا. أنا أقول أنه هذا متاجر يعني يصنعونه ليتاجروا به، فليس قتلا عبثا ويرمى هكذا. على كل حال نحن ما نرى في مثل هذا العمل شيء يمنعه إلا بطريق الاستنباط، وطريق الاستنباط هو ما ألمحت إليه آنفا، وهذا الإلماح لا يستلزم قطع نسل هذه الحيوانات لقلة ما يصاب منها بسبب هذا التهنيد. وختاما نقول والله أعلم. ولا شك أن الذي حملك على هذا السؤال أنك رأيت هذه الحيوانات المحمطة أمامك، فكنت أود إما أن يكون سؤالا مستقلا أو تابعا لذلك السؤال، لكن ينبغي أن يحضر صاحب الدار. أبو أحمد تعال. وعليكم السلام. بقول أنا لأخونا جمال كنت أود أن يكون مقرون على الأقل مع سؤالي عن التحنيط أن لا توضع أمام المصلي فإنها تلهي. وهناك أحاديث كما لا يخفى على الحاضرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم أن لا يوجد في البيت الذي يصلي فيه المصلي ما يريه، فتارة يقول أميطي عنا تصاويرك هذه فإنها ألهتني، تارة يقول اذهبوا بأنبجانية أبي جهل. بأنبجانية إيش؟ أبي جهل، وأتوني لا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني، وفي رواية كادت أن تنهيني عن صلاتي. وتارة لما دخل جوف الكعبة وجد قرني الكبش فأمر بتخميرهما وتغطيتهما، فأنت بين أن تزيح من القبلة ضع في الخلف. كتب العارفين حقا أول يغطيهما نقول لا هو الأحسن الخلف يعني إيه هذا مشان حتى إيه لا مو بس هيك حتى نشد باب من يحتاج بأنه هي قد تعبد من دون الله. هذا السؤال ما بدر لي لأني لا أعرف أشبه. نعم هذا واحد. اما جاء الموضوع شيخنا الان حقيقه اخبار في ذلك سؤال ثالث، وهو انه هذه الصوره يعني فيها شيء من الكذب. لانه ما حصل الذي حصل على هذه الصفه. اثبات الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي. وهو انه هذه الصوره يعني فيها شيء من الكذب. لأنه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة. أنا ما خلفك في هذا شوي خلينا أكمل هو. تفضل. ثم هذا لفق بهذه الصورة وبهذا الشكل على يعني تلفيقا حتى يقال أنه هذا منقض على ذاك. فهل يقال هذا؟ قد يقال وقد لا يقال. نعم وأنا أستعمل قد في محلها. قد أنا أقول إنه هذه الصورة بذاتها فعلا فيها الشيء الذي أنت ذكرته،